ما حكم تأخير اقتسام الورثة لما تركه أبوهم لمدة سنوات وبذلك بحكم تنمية هذا المال أو هذه العقارات؟ بمجرد ما مات المالك انتقل ما يملكه إلى ذمة الورثة وصاروا المالكين له، وإذا اتفقوا على أن لا يقسموا التركة فلا حرج عليهم في ذلك، إلا إذا كان عليها حقوق للآخرين ينبغي أن يبادروا في قضاء الحقوق أو وصية يراد تنفيذها. الله لما ذكر منك قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، ينبغي أن يعتنوا بذلك. وإذا لم يكن هناك شيء من هذا الأمر فالمال مالهم، جعلهم مجتمعا وآمنوا الخلاف، فلا شك أن الاجتماع خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.